ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: هل لا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك؟ مما يدل على أن الأكمل والأفضل أن يقرأ بسورة كاملة، والأفضل شيء والمباح شيء آخر. نعم نعم. لا لا، سنة سنة، إلا على القول بأن فتح الفرج حرام يكون واجب. إيه نعم، والله على كل حال القول بوجوب التسمية ووجوب التراص قول قوي، لكن في نفسي منه شيء، في نفسي منه شيء. نعم. كل واحد حتى حركة العين، حركة العين يجب أن يغمض إذا رأى ما يفتنه. أين العين؟ مهب عضو. نعم. نعم. نعم. طيب إذا ساك أو مأموم أمامه الإمام والحياة منخفضة، هل يجب على فرصة؟ لا، الحية أحيانا ما تعرض لحد، الحية إذا لم تتعرض لها ما تتعرض أحد، وأنا رأيتها بعيني تمشي على رجل الإنسان على قدمي وماشي وراحت. نعم. لا، ما قطعت ولا شيء، ما هي لما حد يقطعها. نعم. تهاجم من؟ لا، يدافع هو، ما في مال، هو يدافع. نعم. نعم. نعم. كيف؟ الحمد لله. والله يا أخي حنا فعلنا ورددنا ولا ما رأينا شيئا الحمد لله. لا لا، تقدم ما دام السنة، ما هي فريضة. وإلا كان بعد بعض الأحيان إذا رددنا أحد يزعل وأنت بالحرم. نعم. إيه أنت بالحرم. إيه نعم، لكن يرد. نعم. الحركة، هل هناك فرق بين النافذة والفرق؟ لا فرق، لا فرق بينهما في الحركة، يفرق بينهما في بعض الأشياء، وأظن أن سامي فروق بين الفرق والنافذة، من أرادها فليأخذها منه. نعم. خالد. يستتر بالثوب. نعم، ويصلي. هنا. كيف يقطع الصلاة؟ إذا أتى نعم، لأنهم يقولون إنه إذا وجد الماء بطل التيمم. نعم، هم مثل. هذه ما وجد البدل وكان عاري بالأول، لأن العري ما هو بدل عن الصفة. العري عدم. نعم. أقول أحسن الله إليك، ما كان يعني فعلهم كمان الصلاة؟ الحركة التي يعني تكون الداعي لها مان الصلاة، يفرق فيها بين اليسير والقليل، يعني مثلا سد مثلا بين اليسير والقليل؟ نعم، بين اليسير والقليل؟ بين يعني اليسير والكثير. يعني أحيانا يعني مقاربة إلى صف آخر كما في الحرم، يعني يحتاج إلى يعني حركة كثيرة، فهل يعني يكون مستحب معنا؟ وشلون وشلون؟ أحيانا يتقدم أمامك أو يعني يحتاج إلى، يعني يبعد عنك الصف. نعم، يحتاج إلى حركة كثيرة. هذه لا توليها، لا تجعلها متوالية، تحرك حركتين ثم قف عشان ما تكون متوالية. يبقى على الاستحباب يعني. ها؟ يبقى على الاستحباب. إيش؟ يكون يعني يكون مستحبها بهذا. إيه نعم، ما لم تكن منفردة، إن أدى الأمر إلى أن تكون منفردة، بأن يبعد عنك الصفوف، هذا لا يجب. شيخ. نعم. شيخ أحسن الله إليكم، أقول إذا كانت الحية مما حرج هل يحرجها في الصلاة؟ سمعتم سؤاله؟ يقول إذا كانت الحية مما يحرج هل تحرجها في الصلاة؟ لأن حيات البيوت ما تقتل، حيات البيوت ما تقتل، إذا رأيت حية في البيت لا تقتلها، تحرجها، حرجها، يعني قل أنت مني في حرج إن رأيتك بعد. إذا جت الثانية حرجها، إن جاءت الثالثة حرجها، إن جاءت الرابعة اقتلها. لأن إن كانت جنا فإنها بالتحريج الثلاث تنصرف ما تأتي، وإن لم تكن جنية فهي ما تفعل، اقتلها. وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا قدم ذات يوم إلى أهله وهو حديث عهد بعرس، فوجد المرأة عند الباب فسألها ما الذي أخرجك؟ فقالت انظر، فذهب إلى الفراش وإذا حية فيه ملتوية متطوية، فأخذ الحربة فقتلها. فما يدرى أيهما أسرع موتا، الرجل أو الحية؟ مات معها. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، الأبتر الذي ذنبه قصير وذا الطفيتين، نوع من الحيات على ظهر خطان أزرقان، هذان تقتلان لأنهما يقطفان البصر.